يأثر في الفعل طبعا انه يحذف الاس اذا اتى اللي هو الدز، اما اذا جاء الدو طبعا في الاساس الدو يأتي مع الجمع، والجمع ما يأتي معه في فعله اس.